وأما الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فكثيرة مثيرة، ننتقل إلى الكلام على الجانب الثاني من هذا الموضوع. ثبت في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، والحديث رواه ابن خزيمة وغيرهم من أئمة الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. ولذلك روى ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لأن أصلي في جوف الليل ركعة خير وأحب إلي من أن أصلي في النهار 10 ركعات، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وقال حسن صحيح، والحديث رواه الحاكم وصححه وأقره عليه الذهبي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. والحديث يخبرنا ويبين لنا أن قيام الليل يكتسب به الإنسان درجات عند الله جل وعلا، والملائكة الكرام تتحدث في هذا الأمر وتتباحث في شأنه. والحديث في المسند والترمذي والمستدرك عن معاذ رضي الله عنه قال: احتبس النبي صلى الله عليه وسلم عنا ذات غداة عن صلاة الفجر تأخر حتى كدنا أن نرى قرن الشمس، أن تطلع الشمس علينا ونحن ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فثوب بالصلاة، أمر المؤذن أن يقيم، فأوجز في صلاته، ثم التفت علينا فقال: مكانكم كما أنتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قمت من الليل لأصلي ما قدر لي فنعست حتى استثقلت، أي هجم علي النوم وأنا في السجود. وإذا نام الإنسان وهو ساجد باها به الله الملائكة. يقول: انظروا لعبدي روحه عندي وهو ساجد لي. فنام النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، يقول: فرأيت الله جل وعلا في أحسن صورة. ونؤمن بذلك بلا كيف، وصفات الله جل وعلا كما يعلم الله سبحانه وتعالى. فرأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ في أي شيء يتحدثون ويبحثون؟ والملائكة تتحدث في بأعمالنا لأنها موكلة بنا، فالمدبرات أمرا، بأي شيء يرتفعون وبأي شيء ينخفضون. ولذلك إذا مات الإنسان يقول بنو آدم: ما خلف، فتقول الملائكة: ما قدم، ما قدم. فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا رب. ثم أعاد الله السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا رب. فأعاد الله السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا رب. فوضع كفه بين كفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي عليه صلوات الله وسلامه، فتجلى لي كل شيء وعرفت، ظهر المراد من اختصام الملأ الأعلى، وعرفت كل شيء ببركة وضع الله جل وعلا كفه بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما نقره ونمره ولا نقف عنده، وصفات الله جل وعلا تقوم على هذين الأمرين الصراط، وكل ما خطر بذلك والعجز عن درك إدراك والبحث في كل ذات الإله إشراك. وقد ألف الإمام أحمد كتابا عظيما حول هذا الحديث سماه الاختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، وغفر الله للمعلق عندما لوّف الكتاب بتعليقه على هذه الجملة فقال: فوضع كفه بين كتفي كناية عن إكرام النبي عليه الصلاة والسلام. ارفع الكناية وصاحب الكناية أمر بغيب ورد لا تحيله العقول وورد به السمع فيجب الإيمان به والمخالف بهذا ضال. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أناني بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: يا رب في الكفارات والدرجات. حديث الملائكة يدور حول هذا، ما الأعمال التي تكفر الذنوب، وما الأعمال التي إذا قمنا بها ترتفع درجاتنا عند علام الغيوب؟ هذا بحث الملائكة في الكفارات والدرجات. فقال: وما الكفارات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كثرة الخطى إلى الجمعات، يمشي إلى الجمعة والجماعة، وانتظار الصلوات والانتظار في المساجد بعد الصلوات، بعد أن صلى جلس ينتظر ويذكر الله جل وعلا، وهذا هو الرباط. وإساءة الوضوء على الكريهات أي على المكاره في أيام البرد، يتم الوضوء على أتم وجه، هذه كفارات. يمشي إلى المساجد وينتظر في المسجد بعد الصلاة، ويتم الوضوء أيام الشدائد في شدة البرد عندما يقوم للتهجد. فقال: وما الدرجات؟ وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. والصلاة بالليل والناس نيام ترتفع الدرجات عند الله جل وعلا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ثم قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: سل سل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده عندما التقى بربه جل وعلا: اللهم إني أسألك حب، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعلموها وذنسوها فإنها حق. هذه الرؤية ورد في رواية في المسند: فمن واظب عليها عاش في خير ومات في خير وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. لذلك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة عندما كانت في هذه الرؤيا الجليلة درجات. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل يرفع درجات العبد عند الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجنة وما فيها من النعيم أعدها الله للمتهجدين. ففي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نعم. إخوتي الكرام، حول كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أي ما فيها من النعيم يظهر. ولكن المؤمن أيضا عندما يكون في تلك الحجرة يكون مستورا بكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، مع أن ما في باطن هذه الأصول ظاهر، ولكن المؤمن يستر عندما يكون مع أهله بكيفية لا يعلمها إلا الله. وهذا مما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد والصحيحين وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن خيمة في الجنة من لؤلؤة مجوفة، له فيها أهلين من نسائه ومن الحور العين، يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. والحديث في الصحيحين والمسند: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة، للمؤمن في هذه الخيمة أهلين يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. فإذا هذه الدور بهذه المثابة، ولكن المؤمن يكون فيها مستورا. وعند البحث عن هذا أحب أن أنبه إلى الشطط الذي اعتاده كثير من الناس في بيوتهم في هذه الأيام، عندما بدأوا يضعون نوعا من الزجاج في النهار، يرى الإنسان من في البيت، يرى من في الشارع إذا كان في البيت، نوع من الزجاج يقال له مرايا ما أعلم. وفي الليل إذا لم يكن هناك ستائر، إذا نظر الإنسان يرى من في داخل البيت. سبحان الله العظيم، ما أعلم هل وصل هذا الانشقاق إلى اليهود أم لا. هل يقبل اليهودي أن يرى في بيته عندما يجلس مع أهله؟ ووقع نظري على كثير من البيوت هم في الداخل، ما بين النساء ما غير ذلك بهذه الساكنة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحياء، فهو قرين الإيمان. إذا نزع أحدهما نزع الآخر، إذا نزع أحدهما نزع الآخر. فهذه البيوت في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ما فيها من النعيم والبهجة. ولكن المؤمن يكون مستورا بكيفية لا يعلمها إلا الله، فهو الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالجنة تكون لهؤلاء المتهجدين المتعبدين. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث الناس على التهجد والقيام في كل لقاء، ففي أول اجتماعه بأصحابه في المدينة رضي الله عنه، أصحابه الكرام صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء المرسلين، في أول اجتماع له بالصحابة حثهم على قيام الليل. وكيف لا يكون هذا والله يحثه على قيام الليل في أوائل ما ينزل عليه من السور. ففي سنن الترمذي وابن ماجه ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من أحبار اليهود الذين أسلموا، يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجسل الناس إليه، أي أسرعوا إليه وأقبلوا ليرون شأنه، فكنت في من ذهب إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه صلوات الله وسلامه. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر، فكان أول ما قال عندما اجتمع عليه الأنصار وأصحابه الأبرار رضي الله عنهم أجمعين: يا أيها الناس، أكسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، فادخلوا الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة الكرام بهذا عندما يستوصونه. ففي صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله،